الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعوب حفظه الله يقدم. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ميراث الأخوات والإخوة. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، وفي رواية: إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، وفي رواية: فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآخر سورة نزلت وفي رواية كاملة براءة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خطب فقال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي رواية: ومن ترك كلا فإلينا. وفي رواية: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.alsaqoub.com.